بصلي على النبي محمد بحر العطاء. بصلي على النبي محمد بصلي على النبي محمد بحر العطاء. ربي صلي على النبي محمد بحر العطاء. أغد أتيت إلهنا للباب فاقبل من شطى. ولغد أتيتك خالقي متذللا ومفرطا. رب صلي على النبي محمد باحل العطاء. والشيب لا عارضي ولما رديعت عن الخطا. وكذا كبا بانا بمفرقي ومشى رويدا بالخطا. صلي على النبي محمد بحر العطا. وانا الذي عليل بالذنوب وساغطا متحيرا متأسفا ولا في يدي غطا. يا رب صلي على النبي محمد باحر العطا. وخيلتا ومن العتاء أبي إذا الغطى. عمري وإيه أيام الصبا وشباب ولا بل سطى. ربي صلي على النبي محمد باحر العطاء. وأيست غفرا لمن قد أفرط. فعلى صلاحي قادر بيديك يا رب العطا. يا رب صلي على النبي محمد باحر العطا. كذا الخطر عبد ضعيف وارغ بالذنب إني في غطاء. ربي صلي على النبي محمد باحر العطاء. وملوث ومدنس بالوزر رق أم عطى. ومسوق ومعلل وضليلنا نفس مفرطة. يا رب صلي على النبي محمد باحر العطاء. وإلى المعاصي مهرولا كالأفعى لا أرغط. فمتى الخلاص متى النجاة إذ نرى ربي بالعطاء. يا رب صلي على النبي محمد باحر العطاء. بالعفو طابع ولدى الرجاء مرابطة. هذا المسيء إلى متى تلك القبائح لاقطة. يا رب صلي على النبي محمد باحر العطاء. إن لم تداركني فإني على شفاعة ولا في بطر هغدا تهابي محمد عبد ضعيف خالقا يا صلي النبي محمد متحصنا متحوطا لا غروفا فهو محبكم ولا خير من نقال الخطى يا رب صلي على النبي محمد أمسى وأضحى هابطا أنا مر غني هاشم عبد لكم شبه الوطن يا رب على النبي محمد باحر الوطن وأنا جميع أبدا عليكم ما خطر وعليك صلى دائما يا خير من ركيب المطر يا رب صل على النبي محمد باحر والآل والصاحب الكرام أولي التقى بحار العطا يا رب صل على النبي محمد بحار العطا فأظلم الديجور وبيض الصباح وخالط أو ما يحافظ للصلاة والوقت ذا ذاك الأوسط يا رب صل على النبي محمد باحر العطا يا رب صل على النبي محمد بحر العطا